بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا بكم في هذا المكان الطيب المبارك، نواصل ما بدأناه في لقاءاتنا الماضية حول شرح متن الشاطبية في القراءات السبع للشيخ الإمام الشاطبي، وقراءة لكتاب الوافي في شرح الشاطبية لفضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقفنا في اللقاء السابق عند نهاية باب المد والقصر، نبدأ في هذا اللقاء باب الهمزتين من كلمة. يقول الناظم: وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا. الكلام ها هنا على الهمزتين من كلمة، اجتماع همزتين من كلمة واحدة. المعنى: ذكر في هذا الباب حكم الهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة، والأولى منهما لا بد أن تكون مفتوحة. يبقى عند اجتماع همزتي قطع في كلمة واحدة لا بد أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة، أما الثانية فتكون مفتوحة ومكسورة ومضمومة. والتسهيل في لسان القراء له معنيان، هنا بيتكلم على معنى كلمة وتسهيل، معنى التسهيل. المعنى الأول هو مطلق التغيير، فيشمل التسهيل بين بيت والإبدال والحذف، والمراد به هنا بين بيت. يعني كلمة التسهيل في اصطلاح علماء القراءات قد تطلق على مطلق تغيير الهمزة، وقد يراد به التسهيل بين بين، تسهيل الهمزة بينها وبين الحرف أو بين حرف المد الذي أشكلت منه الهمزة. يعني إن كانت الهمزة مفتوحة فيكون التسهيل بين الهمزة بين الفتحة وبين الألف، بين الهمزة وبين الألف، وإذا كانت الهمزة مضمومة يكون التسهيل بين الهمزة والواو، وإذا كانت مكسورة يكون التسهيل بين الهمزة والياء. يبقى ده المعنى الأول للتسهيل، هو مطلق التغيير. والمعنى الآخر أن يراد به نوع معين من التغيير، وهو التسهيل بين بين، فينطق أن ينطق بالهمزة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فينطق بالمفتوحة بينها وبين الألف، وبالمكسورة بينهما وبين الباء أو بينها وبين الباء بين الياء، وبالمكسورة بينها وبين الياء، وبالمضمومة بينها وبين الواو. وأخرى الهمزتين هي الهمزة الأخيرة. يبقى يقول وتسهيل أخرى همزتين، تسهيل المراد به التسهيل بين بين، أخرى همزتين يعني الهمزة الثانية. يبقى الكلام في هذا الباب مداره على الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمة وليست الهمزة الأولى. وأخرى الهمزتين هي الهمزة الأخيرة أي المتأخرة منهما وهي الثانية. وقد أخبر الناظم أن تسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين الواقعتين في كلمة هو قراءة المشار إليهم بسما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، سواء كانت الثانية مفتوحة نحو أنذرتهم أم آلد، أم كانت مكسورة نحو أئذا أئنا أئنك، أم مضمومة نحو أنزل ألقي أو نبئكم. يبقى أنا عندي هنا الحكم التجويدي أو حكم القراءات بيقول لنا إيه؟ أن أهل سما وهم المرادون بسما نافع وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون الهمزة الأخرى اللي هي الهمزة الثانية من الهمزتين الواقعتين في كلمة واحدة يقرؤونها بالتسهيل، يعني لا تحقق عنده وإنما تسهل بينها وبين الحرف الذي أشكلت منه الهمزة. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الهمزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فالحكم مطلق لأهل سما في الأنواع الثلاثة. تمام؟ ده حكم الشطر الأول من البيت. والذي دلنا على هذا الحكم شام أن هذا الحكم شامل للأنواع الثلاثة هو إطلاق الناظم، لأن الناظم أطلق ولم يقيد. ده شرح الشطر الأولاني من البيت. طيب شرح الشطر الثاني بيقول إيه بقى؟ ثم ذكر أن الهمزة الثانية ذات الفتح أي المفتوحة فيها خلف لهشام، فله فيها وجهان التسهيل والتحقيق. يبقى وبذات الفتح خلف لتجملة تخصيص من الإطلاق، أي أن الهمزة الثانية المفتوحة فيها خلف أو فيها الوجهان لمن؟ لهشام عن ابن عامر، له التسهيل كأهل سما وله التحقيق كبقية القراء، وهذا خاص في الهمزة المفتوحة وبذات الفتح خلف لتجملة. واضح الشطر الثاني؟ واضح؟ طيب الكلام ما زال ممتدا عن الهمزة المفتوحة، الهمزة الثانية المفتوحة، فذكر الناظم بعد ذلك حكمها لورش، فقال وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت، أي وقل تبدلت الهمزة الثانية المفتوحة، أو قل تبدلت الهمزة ذات الفتح عن أهل مصر ألفا لورش. يعني إيه؟ ثم بينا أن رواة عن ورش اختلفوا في كيفية تغيير الهمزة الثانية إذا كانت مفتوحة، فروى المصريون عنه إبدالها ألفا، أو روى عنه إبدالها ألفا. يعني إيه؟ سيدنا الإمام ورش وهو من أهل سما ورد عنه قولان في الهمزة المفتوحة. المذهب الأول التسهيل كبقية القراء من إطلاقه من أهل سما، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما فهذا يشمل ورش. الوجه الثاني له أن تبدل الهمزة المفتوحة ألف، حرف مد خالص، تبدل ألفا كاملة. وهذه الرواية رواية الإبدال ألف هي رواية الرواة المصريين عن ورش، رواية المصريين عن ورش، فروى المصريون عنه إبدالها ألفا، وروى البغداديون عنه تسهيلها، أو روى البغداديون عنه تسهيلها بين كالمكسورة والمضمومة. فيكون لورش في الهمزة المكسورة والمضمومة وجه واحد وهو التسهيل بين بين، ورش له التسهيل بين فقط في المكسورة والمضمومة. وفي المفتوحة وجهان: الإبدال ألفا والتسهيل وعلى وجه والتسهيل على وجه الإبدال. فإن كان بعد الهمزة المبدلة ساكن نحو أأنذرتهم أو أأشفقتم، فلا بد من مد الألف المبدلة من الهمزة مدا مشبعة بمقدار 6 حركات. عندي كلمة زي أأنذرته، أصلها أأنذرته، وارش له في الهمزة الثانية وجهان: التسهيل مثل أهل سما، والإبدال حرف مد. لما أجي أبدل الهمزة الثانية حرف مد بعمل إيه؟ هيجي بعد الهمزة حرف ساكن، هيجي بعد الألف حرف ساكن. وإحنا خدنا في اللقاء الماضي إذا أتى بعد حرف المد ساكن صحيح يكون حكم المد الإشباع بمقدار 6 حركات. يبقى لما أقرأ أنذرتهم على وجه الإبدال ورش أقرأ إزاي؟ أنذرتهم، همزة ثم ألف ممدودة بمقدار 6 حركات ثم النون المخفاة. مدا مشبعة بمقدار 6 حركات لأنها ساكنة والسكون الذي بعدها لازم، فيكون مدها حينئذ من قبيل المد اللازم. وإن كان بعد الهمزة المبدلة حرف متحرك وذلك في موضعين فقط، آلد وأنا عجوز، آمنتم في سورة الملك، مدت الألف المبدلة من الهمزة مدا أصليا بمقدار 2 حركات. يعني لو انتفى شرط السكون يمد المد بمقدار كم حركة؟ 2 حركات فقط، مد أصلي أو مد طبيعي. زي إيه؟ أألد قالت يا ويلتا، أألد وأنا عجوز. لما يجي يقرأ يقول أألد، يقرأها إزاي؟ على وجه التسهيل أألد، على وجه الإبدال أألد وأنا عجوز، مد طبيعي مش فيها إشباع. ليه؟ لأن اللام بعد المد متحرك. واضح؟ وزيها برضو آمنتم من في السماء، واضح؟ آمنتم، لماذا لم نشبع المد؟ لأن الميم بعد حرف المد متحركة فلا داعي لزيادة المد. مدة الألف المبدلة من الهمزة مدا أصليا بمقدار 2 حركات، ولا يصح أن يجعل مدها أو أن يجعل مدها من قبيل مد البدل. محدش يقول لي أشفق أآلد أو آمنتم تبقى زي مد البدل. لماذا؟ نظرا لعروض حرف المد بسبب الإبدال، لأن المد عارض، المد عارض. آمنتم المد فيها مد عارض ليس مدا أصليا، فلا يعتد أحد به بعد الهمزة ويعطيه حكم مد البدل لورش. وهذا وقد منع العلماء وجه الإبدال لورش عند الوقف على أنت أرأيت، أرأيت وأنت، وأوجبوا التسهيل وعللوا منع الإبدال بأنه يترتب عليه اجتماع 3 سواكن متوالية ليس فيها مدغم كصواف. يعني لما أقف على كلمة أأنت، لو حقرأ لو حاجة أقرأها عند الوقف لا بد من وجه التسهيل فقط، لا يصح عند كثير عند العلماء وجه الإبدال لاجتماع 3 سواكن متواليات ليس فيها إدغام ولا تشديد. يعني ينفعش أقول لا يصح، لو هقف أقول أنت هختار وجه الإيه؟ التسهيل فقط. ونقل بعضهم عن الإمام الداني جواز الوقف بالإبدال على أرأيت فحسب، وقالوا إذا وقفت بالإبدال على أرأيت تبعا للداني وجب عليك توصيل الياء لأن اللين يضعف فيه الطول. واضح؟ طيب إحنا كده خذنا حكم أهل سما التسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين في كلمتين سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وأن لورش وجهان، التسهيل في المفتوحة فقط التسهيل والإبدال، أما في المضمومة والمكسورة فليس له إلا التسهيل، وأن الهشام في المفتوحة وجهان التحقيق والتسهيل، وليس له في المضمومة والمكسورة إلا التحقيق. طيب، أين مذهب بقية القراء؟ بقية القراء مذهبهم التحقيق. لماذا؟ لأنه ضد التسهيل، فيتعين لباقي القراء تحقيق الهمزة الثانية سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وبقرأ لباقي القراء بتحقيق الهمزتين أو بتحقيق الهمزة الثانية قولا واحدا. طيب، الحكم اللي احنا خدناه من شوية اللي هو حكم الهمزتين من كلمة، هذا هو الحكم العام في معظم الكلمات في القرآن الكريم، هذا هو الحكم العام. لكن هناك بعض الكلمات أتى فيها حكم خاص، أو أتت الرواية فيها بما يخالف القاعدة العامة، فأتى بعد ذلك الإمام الشاطبي وبين لنا حكم هذه الكلمات المخصوصة، فقال: وحققها في فصلت صحبة أأع، جمي ولولا أسقطن لتسهلا. عاد نرفع الصوت شوي. وحققها في فصلت صحبة أأع، جمي ولولا أسقطن لتسهلا. وحققها في فصلت صحبة أأع، جمي ولولا أسقطن لتسهلا. أول كلمة من الكلمات الخارجة عن القاعدة كلمة أأعجمي في فصلت، في صورة فصلت، فأخبرنا أن مدلول صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي قرأوا بتحقيق الهمزة الثانية، فيكون مذهب غيرهم فيها التسهيل. يبقى كلمة أعجمي في سورة فصلت الذي قرأها بالتحقيق هم صحبة فقط، وهم شعبة وحمزة والكسائي، يقولون أعجمي وعربي، أعجمي، يبقى غيرهم من القراء أعجمي وعربي. واضح؟ واضح؟ بعد كده بيقول: ولولا أسقطن لتسهلا، اللام رمز مين؟ ها؟ هشام عن ابن عامر، وقرأ هشام عن ابن عامر بإسقاط الهمزة الأولى، فتصير عنده همزة واحدة فتخرج من الباب. يبقى عند سيدنا الإمام هشام في تسهيل ولا تحقيق؟ تحقيق، لأنها خرجت من الباب، هي أصبحت همزة واحدة، والباب يتكلم عن الهمزتين من كلمتين، من عفوا همزتين من كلمة، فلما هشام يسقط الهمزة الأولى فيقرأ أعجمي فتخرج من الباب فيقرأها بالتحقيق على الأصل، يبقى عند هشام هذه الكلمة ليست من الباب. يبقى هشام يقرأ ويقول: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، على الإخبار. وبقية القراء يقرؤون أعجمي وعربي، وعند سيد شعبة وحمزة والكسائي يقرؤون بالتحقيق أعجمي وعربي. وبعد شوية إن شاء الله هناخد مذاهب القراء في الفصل بين الهمزتين، فمش يعني مش هنثقل عليكم الوقت بيها لحد ما ناخدها. تمام؟ نقرأ كلام الإمام الشاطبي. في أي كلام اللي أنا بقوله مش مفهوم؟ في أي كلام اللي أنا بقوله مش مفهوم؟ طيب، أخبر أن كلمة أعجمي في سورة فصلت حقق همزتها الثانية صحبة، وهم شعبة وحمزة والكسائي، فقرأوا بهمزتين محققتين، وقرأ هشام بإسقاط همزتها الأولى وتحقيق الثانية، فتكون قراءة الباقين بتحقيق الأولى وتكثيل الثانية بين بين. واضح؟ وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا. وفي نون في أن كان شفع حمزة، وشعبة أيضا والدمشق مسهلا. وفي نون في أن كان شفع حمزة، وشعبة أيضا والدمشق مسهلا. وفي نون في أن كان شفع حمزة، وشعبة أيضا والدمشق مسهلا. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا. وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا. عندنا أيضا ثلاث مواضع أو ثلاث كلمات اختلف القراء فيها، فبدأ بقوله وهمزة أذهبتم في سورة الأحقاف، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم. أخبرنا أن ابن عامر وابن كثير يقرؤون بتشفيع الهمزة. ما معنى تشفيع الهمزة؟ أي جعلها همزتين، جعلها همزتين فتدخل عندهم في الباب. يبقى أنا عند ابن عامر وابن كثير تدخل عندهم كلمة أذهبتم في الباب. لماذا؟ لأنهم يقرؤونها بهمزتين، أأذهبتم أأذهبتم. واضح؟ لما تدخل في الباب أأذهبتم، ما مذاهب القراء فيها؟ ابن كثير يقرأه بالتسهيل لأنه من أهل سبع، وابن عامر هشام يقرأ بالوجهين بالتسهيل والتحقيق، وابن زكوان يقرأ بالتحقيق فقط. طيب بقية القراء يقرؤون بالتسهيل أم بالتحقيق؟ بقية القراء ليست عندهم من الباب، لأنها تقرأ عندهم بهمزة واحدة فتقرأ بالتحقيق على الأصل. يبقى لو بقرأ لابن كثير أقول ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. واضح؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لو بقرأ لابن كثير. لكن لو بقرأ لغيره من القراء بعد ابن عامر بقرأ أذهبتم طيباتكم بهمزة واحدة محققة. أخبر أن همزة أذهبتم طيباتكم في سورة الأحقاف شفعت، أي قلت بزيادة همزة أخرى قبلها، فصارت بسبب هذه بسبب زيادة هذه الهمزة شفعا أي زوجا، وذلك للمرموز لهما بالكاف والدال وهما ابن عامر وابن كثير، وكل منهما على أصله، فابن كثير يسهل الثانية من غير إدخال، وابن زكوان يحققها من غير إدخال، وهشام له فيها التسهيل والتحقيق، وكل منهما مع الإدخال. الإدخال ده هنعرفه في آخر الباب إن شاء الله، هنعرف يعني إيه الإدخال. وقرأ الباقون بهمزة واحدة محققة، وقوله وصالا موصلا أي منقولا يوصله بعض القراء إلى بعض. دي الهمزة من همزة أذهبتم، الهمزة التي بعد ذلك أو الكلمة التي بعد ذلك كلمة أأن في سورة القلم، سورة القلم فيها كلمة أأن، فبيقول لنا هنا إيه؟ وفي نون، أي سورة نون اللي هي سورة إيه؟ القلم. وفي نون، في أن كان، أي في أن كان التي في سورة نون. شفع حمزة، أي قرأ حمزة بهمزتين، شفع يعني قرأ الهمزة الأولى بهمزة ثانية، يبقى بدل ما يقرأها أن كان ذا مال يقرأها إيه؟ أأن كان، أأن كان. وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا، ووافقه شعبة. لو بتقرأ لشعبة تقول إيه؟ أأن كان ذا مال وبنين. واضح؟ والدمشقي مسهل، أي وقرأ الدمشقي وهو ابن عامر أيضا بالتشفيع مع التسهيل. يبقى سيدنا الإمام ابن عامر يقرأ بالتشفيع مع التسهيل يقول إيه؟ أن كان ذا مال وبنين. واضح؟ نقرأ الشرح. ثم أخبر، من الأخبر؟ الشيخ الشاطبي، أن حمزة وشعبة وابن عامر أو ابن عامر الدمشقي قرأوا بتشفيع حمزة أن كان ذا مال وبنين في سورة نون والقلم، أي بزيادة همزة أخرى قبلها مع تسهيل الهمزة الثانية للدمشقي، فتكون قراءة حمزة وشعبة بتحقيق الهمزتين من غير مد بينهما. وقرأ ابن زكوان بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بلا إدخال، وقرأ هشام بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع الإدخال، فيتعين للباقين القراءة بهمزة واحدة فقط مع التحقيق. واضح؟ يبقى همزة إن كان واضحة، شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلة. واضح؟ طيب الكلمة اللي بعد كده كلمة إيه؟ أن يؤتى في سورة آل عمران. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قرأها بالتشفيع من؟ ها؟ من الذي قرأها بالتشفيع؟ ابن كثير. قرأ ابن كثير بالتشفيع أن يؤتى، وطبعا سيدنا الإمام ابن كثير من أهل سمك، يقرأ بالتحقيق أم بالتسهيل؟ ها؟ بالتسهيل. يبقى لو أقرأ لابن كثير أقرأ أقول إيه؟ قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم. واضح؟ وفي آل عمران، أي في سورة آل عمران، عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تفهل. نقرأ شرح الشيخ الشاطبي أو نقرأ شرح الشيخ عبد الفتاح. ثم بين أن همزة أن يؤتى في قوله تعالى في آل عمران أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تقرأ بالتشفيع، أي بزيادة الهمزة. وقد عرفت معناه لابن كثير وهو على أصله من تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال. وقرأ الباقون بهمزة واحدة والتقييد بآل عمران. لماذا قال في آل عمران؟ لإخراج أن يؤتى صحفا في سورة المدثر، فهو بهمزة واحدة لجميع القراء. وقوله إلى ما تسهل متعلق بمحذوف، حال من لفظ أن يؤتى، حال من لفظ أن، أي حال كونه مضموما إلى ما تسهل عنده من الهمزات. واضح؟ وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالث نبدلا. وطه وفي الأعراف والشعراء بها تبديلا وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالث نبدلا وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا عندنا كلمة اسمها كلمة أأمنتم أو عفوا آمنتم أآمنتم وليست أأمنتم أآمنتم كلمة دي جت ثلاث مرات في القرآن الكريم مرة في سورة الأعراف ومرة في سورة طه ومرة في سورة الشعراء كلمة أأمنتم عفوا كلمة آمنتم التي في سورة الأعراف وطه والشعراء مؤلفة أو مكونة من ثلاث همزات أصلها أآمنتم أآمنتم هي عبارة عن ثلاث همزات أصلها أآمنتم أآمنتم أآمنتم واضح؟ ناخذ الهمزة الثالثة الهمزة الثالثة الساكنة إن وجدت همزة ساكنة بعد همزة متحركة في اللغة العربية لابد من إبدال الهمزة الساكنة حرف مد واضح؟ يبقى الهمزة الثالثة عندنا حكمها الإبدال لكل القراء مد بدأ أآمنتم ولا نقول أآمنتم؟ أآمنتم يبقى الشيخ هو بيقول لك وطه وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم يعني آمنتم اللي في سورة طه والأعراف والشعراء للكل أي لكل القراء السبعة ثالثا أي الهمزة الثالثة أبدل أي أبدلت الهمزة الثالثة آمنتم واضح؟ طيب الهمزة الثانية حكمها إيه؟ إيه حكم الهمزة الثانية؟ نحققها ولا نسهلها؟ قال لك وحقق ثان حقق الهمزة الثانية صحبة حقق الهمزة الثانية من؟ صحبة اللي هم مين؟ شعبة حمزة والكساء يقرؤون بتحقيق الهمزة الثانية يقولوا إيه؟ أآمنتم قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم أآمنتم له قبل أن آذن لكم واضح؟ قال أآمنتم به أو أآمنتم له قبل أن آذن لكم واضح هنا قراءة شعبة وحمزة والكساء يبقى نفهم إن غير شعبة وحمزة والكساء يقرؤون بالتسهيل يقولوا إيه؟ أآمنتم يبقى أنا عندي شعبة وحمزة والكساء يقولوا أآمنتم تحقيق يبقى ما دام دول حققوا يبقى غيرهم يقرأ بالإيه؟ بالتسهيل أآمنتم أآمنتم واضح؟ بعد كده قال لك ولقنبل عن ابن كثير إسقاط الهمزة الأولى في موضع سورة طه إسقاط الهمزة الأولى في موضع سورة طه يعني اقرأها بكم همزة؟ همزتين فقط الهمزة الثانية هتعتبرها مبدلة قولا واحدا، يبقى بدل ما يبقوا ثلاثة في موضع سورة طه القنبل يبقوا كم همزة؟ همزتين. الهمزة الأولانية حذفناها، الهمزة الثانية اللي هي كانت مسهلة من شوية لابد من تحقيقها لأن الهمزة بعدها مبدلة، يبقى يقول إيه موضع سورة طه بيقول إيه؟ قال آمنتم به قبل، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. يبقى يقرأ قنبل في سورة طه بإسقاط أي بحذف الإيه؟ الهمزة الأولى. يبقى بالتالي الهمزة الثانية بدل ما كانت مسهلة عندها تتحول إلى أن تكون محققة. ليه؟ لأن الهمزة التي بعدها مبدلة وجوبا، مش هينفع أقول أأمنتم لكن أقول آمنتم، ما ينفعش أقول إيه أأمنتم، ما تجيش أو آمنتم لكن أقول إيه آمنتم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. واضح؟ يبقى بقية المواضع الموضعين الآخرين اللي سيدنا الإمام قنبل يقرأهم إزاي؟ كيف يقرأهم؟ بالتسهيل على القاعدة. يبقى أنا عندي موضع الأعراف وموضع الشعراء لسيدنا قنبل يقرأه بالتسهيل آمنتم، وموضع طه يقرأه بالإسقاط كحفص. واضح؟ يبقى هو هنا خصص قنبل في موضع سورة طه بإسقاط الهمزة الأولى. بعد كده قال لك وفي كلها حفص، أي وقرأ حفص مثل قنبل في الثلاث مواضع بإسقاط الهمزة الأولى. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. واضح؟ في الثلاث مواضع. يبقى حفص يقرأ بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية في الثلاث مواضع. واضح؟ سهلة؟ كده دي همزة إيه؟ أآمنت. هنقرأ الشرح ونفهم. بعد كده بيقول لك وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلة. يجي سيدنا الإمام قنبل في موضع الأعراف يبدل الهمزة الأولى واو حال الوصل، يقول إيه؟ قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم، قال فرعون وآمنتم، وآمنتم، قال فرعون وآمنتم. لكن لما يبدأ بيها يبدأها بالتحقيق على الأصل آمنتم. تمام؟ ده مذهب سيدنا الإمام قنبل في سورة الأعراف. أمال إيه موضوع الملك؟ إيه سورة الملك؟ في همزة شكلها أو شبهها في سورة الملك اسمها آمنتم، آمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، يقرأها أيضا قنبل حال الوصل بالإبدال واو. وإليه النشور وأمنتم من في السماء، وإليه النشور وأمنتم من في السماء. واضح؟ نقرأ الشرح هنفهم الكلام. وقعت كلمة أآمنتم في ثلاث صور، الأعراف وطه والشعراء. وأصل هذه الكلمة أآمنتم بثلاث همزات، الأولى والثانية مفتوحتان والثالثة ساكنة. وقد أمر الناظم بإبدال الثالثة حرف مد من جنس حركة ما قبلها فتبدل ألفا، وهذا الحكم لجميع القراء كما هو مقتضى الإطلاق. حد كده الكلام واضح؟ مفيش فيه كلام صعب. ثم أخبر بأن صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي حققوا الهمزة الثانية في المواضع الثلاثة، فتكون قراءة الباقين بتسهيلها بين إلا قنبلا في طه وحفصا في المواضع الثلاثة كما سيأتي. فأما قنبل فأسقط الهمزة الأولى في موضع طه فيقرأ فيه بهمزة واحدة محققة، ويقرأ في موضعي الأعراف والشعراء بإثبات الأولى وتسهيل الثانية كقراءة نافع ومن معه في المواضع الثلاثة. وأما حفص نقص فأسقط الهمزة الأولى من السور الثلاثة أو في السور الثلاثة فيقرأ بهمزة واحدة محققة في الجميع. وقرأ قنبل بإبدال الهمزة الأولى واوا في قال فرعون وآمنتم به في الأعراف وإليه النشور وآمنتم من في السماء في سورة الملك مع تسهيل الهمزة الثانية بين في الموضعين. وهو لا يبدل الهمزة الأولى في الموضعين إلا في حال الوصل فقط بدليل قوله موصلا موصلا أي في حالة الوصل. فإذا وقف على فرعون وابتدأ بقوله آمنتم أو وقف على النشور وبدأ بقوله آمنتم حقق الأولى من غير خلاف. وينبغي أن يعلم أن ورشا ليس له في الهمزة الثانية من آمنتم في المواضع الثلاثة إلا التسهيل مع القصر والتوسط والمد وليس له الإبدال، لأنه لو أبدل لاجتمع ألفان. يبقى هنا عايز يقول لنا أن سيدنا الإمام ورش الهمزة بتاعت آمنتم ليس فيها وجه أهل مصر، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت، محدش يقرأ للورش يقول آمنتم، ما تنفعش. ليه؟ هيجتمع ثلاث ألفات، يبقى ليس له إلا التسهيل مع ثلاثة البدل. قال فرعون آمنتم لو أبدل لاجتمع ألفان، والألف المبتلى من الهمزة الثانية المفتوحة، الألف المبتلى من الهمزة الثانية المفتوحة، والألف المبتلى من الهمزة الثالثة الساكنة، ويتعذر النطق بألفين معا، فتحذف إحداهما، فحينئذ يصير النطق بهمزة واحدة بعدها ألف، فتكون قراءته كقراءة حفص. فيلتبس الاستفهام بالخبر، فمحافظة على لفظ الاستفهام وخوفا من الالتباس منع وجه الإبدال. واضح ولا عيد حاجة؟ في أي حاجة في الكلام اللي فات صعبا عيدها؟ في أي مشكلة في الكلام ده؟ طيب بقي في هذا الباب يعني جزء يسير نتكلم فيه إن شاء الله في لقاء قادم، حتى لا نثقل عليكم بالمعلومات وحتى نتيح لكم فرصة المراجعة. في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار في اللي احنا قلناه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.